القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان شبح الأرز أو حنين إلى الوطن، للشاعر المهجري عقل الجر. أعدني إلى الأرز يا خالقي، فليست بلادي هذه البلاد. أعدني إلى جبل الوحي فيك، ووكر النسور الرفيع العماد. أعدني إلى الشفق المستنير يلف الربا ضوءه والوهاد. أعدني إلى مشرق الشمس، إن صباحي في الغرب جم السواد. أعدني إلى مسبحي في خضم بلادي بين الحصى والزباد. أعدني إلى مسرحي في الشباب ومطلع فجر المنى والرشاد. أعدني، فإني في مهجري غريب اللسان غريب الفؤاد. أغرد كالطير في بلقع فيضحك مني الثرى والجماد. أرى شبح الأرز في يقظتي ويعرض لي طيفه في الرقاد. أعدني وهبني شقيا نفيا، أليس لكل نفي معاد؟ أعدني إلى خلوتي في الجبال بظل الغصون وضوء القمر. أعدني إلى النهر في ضفتيه، من الحور أشباح أمس غبر. يطير ويهبط فيه الحمام على لمعة الشمس غب المطر. أعدني لأشهد فصل المصيف وفصل الخريف وفصل الزهر وفصل الشتاء وعصف الرياح ووقع الصواعق فوق الحجر، وزمجرة الرعد حول القبور تدب بقلب الرميم الذعر، ولحن الثلوج تغطي الظلام فتحسب أن الصباح انتشر. أعدني، فليس جمال الوجود يعادل عندي تلك الصور. فإني ربيب الجبال فمالي، وهذه الشواطئ ملأ بشر. فيحشوش أشهى إلى خاطري، ويحشوش قرية الشاعر. فيحشوش أشهى إلى خاطري، وعهد الطفولة أبقى أثر. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.